بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة العاشرة في مادة تاريخ القانون، الفرقة الثانية بكلية الحقوق، ونتناول فيها ولاية المظالم، وهي إحدى الجهات التي حازت قدر من الاختصاص القضائي في مصر في العصر الإسلامي. ولاية المظالم ولاية مستقلة ومتميزة عن الولاية القضائية، وإن كانت مكملة لها، وهي تالية لها في الظهور، ويطلق على متوليها ناظر ويسمى قاضيا. وهو إن كان له مثل سلطان القضاء ومثل إجراءاته في كثير من الأحوال، لذلك كان يطلق عليه ناظر المظالم. وقد عرف الماوردي في كتابه الشهير الأحكام السلطانية ولاية المظالم بأنها قود المتظالمين إلى التناصر بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. فكان من شروط الناظر فيها أي واليها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع. ويعرفها ابن خلدون أيضا بأنها وظيفة ممزوجة من سطوة السلطة وإنصاف القضاء، فهي تحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة، تقمع الظالم من الخصمين وتزجير المعتدي. ونظام المظالم ظهر في العصر الأموي، وتحديدا في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، فكان أول من أفرد للظلمات يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين. واستمر النظام قائما حتى أهمل بعد خلافة عمر بن عبد العزيز، وقد صار الخلفاء العباسيين من بعد على نهج الخلفاء الأمويين في الأخذ بنظام المظالم. وفي مصر عرف نظام المظالم في فترات الاستقلال، أي أيام حكم الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والمماليك، وكان ناظرها يستعين في عمله بهيئة أو مجلس خاص يسمى مجلس المظالم، وكان اختصاصه معروفا، وكان يعقد جلساته في مكان وزمان معروفين وفق إجراءات معينة. فنتحدث أولا عن صاحب المظالم أو ناظر المظالم أو والي المظالم. نظام المظالم ظهر في الدولة الإسلامية كرد فعل لما كان يحدث من استبداد بعض أصحاب النفوذ والسطوة من رجال الدولة بالمستضعفين من أفرادها، وظهر أيضا كوسيلة لعلاج الفساد الذي تفشى في الدولة بمختلف مظاهره. الأمر الذي بدأ معه القضاء العادي عاجزا في الكثير من الأحيان عن إنصاف المظلومين وكبح جماح المعتدي، لهذا كان من اللازم لكي يحقق نظام المظالم غايته المقصودة أن يتوافر للقائم به من السلطة والهيبة ما يحمل الظالمين والمعتدين على الانصياع لأوامره. لذلك كان من الطبيعي أن يباشر الخليفة أو السلطان نظر المظالم بنفسه، أو يندب لها من يكون موضع ثقته من كبار الموظفين بالدولة. ففي العصر الأموي العادة جرت لدى بعض الخلفاء بنظر المظالم بأنفسهم، منهم عبد الملك بن مروان، وهو الذي أول من أفرد للظلمات يوما خاصا من غير مباشرة للنظر، فكان إذا وقف منها على مشكل أو احتاج إلى حكم ينفذ رده إلى قاضي، فكان القاضي هو المباشر المنفذ لحكمه، والخليفة هو الآمر. ومنهم عمر بن عبد العزيز الذي ندب نفسه للنظر في المظالم. وصار الخلفاء العباسيين الأوائل على نفس نهج بني أمية، وكانوا يجلسون للنظر المظالم التي يتقدم بها أفراد الشعب ضد أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم من ذوي النفوس. وكان أول من جلس لنظر المظالم المهدي، ثم الهادي، ثم الرشيد، ثم المأمون. وقد صار أحمد بن طالون عندما استقل بالسلطة في مصر على نفس النهج، حيث كان يجلس لنظر المظالم بنفسه يومين كل أسبوع. وكذلك الحال بالنسبة لكافور الإخشيد عندما استقل بحكم مصر، حيث كان يجلس لنظر المظالم يوم السبت من كل أسبوع. وفي عصر الخلافة الفاطمية، ونظرا للأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق الخليفة، أسندت ولاية المظالم إلى شخص ينفرد بها، سمي قاضي المظالم أو يعاد بها إلى موظف كبير قائم كقاضي القضاة مثلا أو صاحب الباب. كذلك كان وزير التفويض بحكم سلطته العامة في القضاء القيام بمهام النظر. وفي العصر المملوكي، كان نظر المظالم من اختصاص السلطان المملوكي نفسه، فقد تولى السلطان بيبرس نظر المظالم. وقد احتفظ السلاطين المماليك بهذه المهمة حتى بعد أن انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر واستقرت بها. ولكن في بعض الأحيان كان السلطان ينيب عنه في نظر المظالم أحد كبار موظفيه، نائب السلطان أو النائب الكافل أو حاجب الحجاب أو الوزير. 2. مجلس المظالم. من الثابت أن صاحب المظالم لم يكن ينفرد بنظرها وحده، وإنما كان يشاركه في هذا الأمر مجلس ضم عددا من الموظفين وغيرهم من الشخصيات الهامة الذين يحتاج إليهم للبت في المظالم المعروضة. وفي ذلك يقول الماوردي أن مجلس المظالم لا ينتظم عقد جلساته إلا بحضور 5 فئات أو جماعات. الأولى الحماة والأعوان، 2 القضاة والحكام، 3 الفقهاء، 4 الكتاب، 5 الشهود. وفي العصر الفاطمي كان عدد أعضاء المجلس ومناصبهم يختلف باختلاف مكانة صاحب المظالم. ففي حالة وجود وزير تفويض كانت جميع عناصر الدولة تمثل في المجلس، فكان يضم الحاجب وشاهدين وصاحب بيت المال وصاحب الباب وقائد العسكر وكاتبين من كتاب القصر. وفي حالة عدم وجود وزير تفويض كان يقتصر تشكيل المجلس على عدد قليل من الموظفين. وقد ذهب بعض الفقهاء وبحق إلى القول بأن نظام المحلفين قد عرف في مصر الإسلامية، لأن الشهود لهم كان دور إيجابي في مجلس المظالم، وكانوا يعتبرون من هيئة المحكمة ويعمل القاضي برأيهم، إذ أنهم كانوا يشهدون بأن ما أصدره القاضي من أحكام لا تنافي الحق والعدل ومبادئ الشريعة الإسلامية. ومن هنا كان هؤلاء الشهود يختارون من العالمين بالفقه الإسلامي. 3 اختصاص مجلس المظالم. قضاء المظالم في حقيقته قضاء استثنائي، إذ يجلس فيه رجال ليسوا من القضاة أصلا، كما أنه لا يتقيد بالقواعد التي يتقيد بها القاضي العادي في إجراءاته، فله أن يحرك الدعوة من تلقاء نفسه، وله أن يستدعي من يشاء من الشهود لسماع أقوالهم حتى بدون طلب من الخصوم، كما أن له حرية كبيرة في تقدير الأدلة. وهو في كل هذا ينطلق بغية تحقيق هدف واضح، كشف الحق ورفع الظلم. وقد أورد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية بيانا شاملا لأنواع القضايا والمسائل التي كانت من اختصاص صاحب المظاهر، وهي النظر في تعدي الولاة على الرعية، النظر في جور العمال فيما يجبونه من أجل الأموال، تصفى أحوال كتاب الدواوين، النظر في تظلم المرتزقة من نقص أرزاقه، رد الغصوب أي الأموال التي اغتصبت على خلاف أحكام الشرع، وهي على نوعين: الغصوب السلطانية وهي تلك التي يأخذها الولاة بغير حق، غصوب الأقوياء أي الأموال التي تغتصبها وجهاء الدولة من الضعفاء. 6. النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف. وهنا يميز بين الأوقاف العامة والأوقاف الخاصة. الأوقاف العامة كالوقف على المساجد والفقراء، فإن ناظر المظالم ليس في حاجة إلى متظلم لمباشر اقتصاد. الأوقاف الخاصة وهي التي تكون على مستحقين معروفين، فهي في حاجة إلى تظلم من ذوي الشأن. 7. الإشراف على تنفيذ الأحكام التي يعجز القضاء عن تنفيذها. 8. معاونة المحتسب في إنفاذ اختصاصاته. مراعاة العبادات الظاهرة كالجمعة والأعياد والجهاد، النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين. مجمع ما تقدم من اختصاصات، نجد أن اختصاصات مجلس المظالم ليست قضائية بحتة، بل يختلط بها جانب إداري. وبالتعرف على نوع القضايا اللي كانت بالفعل تعرض على صاحب المظالم في العصر الفاطمي تحديدا، وجد أن أغلبها كان يتمثل في تظلمات من بسطاء الناس أو النساء المستضعفات الذين أتوا من جهات بعيدة خارج العاصمة ليتظلموا من عسف الولاة والموظفين. وفي العصر المملوكي ظهرت شكاوي عدة من فوضى المماليك وأجنادهم واستطالتهم على حقوق الأهالي. 4. مكان وزمان مجلس المظالم. مجلس المظالم لا ينعقد إلا في عاصمة البلاد، وهي إما مقر الخلافة أو مقر السلطان، ذلك أنه مجلس واحد لا يتعدد، فكل من له شكوى أو مظلمة في أي جزء من أجزاء الدولة الإسلامية كان عليه أن يبعث بها أو يرسلها إلى العاصمة. فلما كانت مصر مجرد ولاية في إحدى عصورها، فإن من له شكوى مظلمة كان ملزما بأن يبعث بها إلى عاصمة الخلافة في دمشق أو بغداد بحسب الأحوال. وعندما صارت دولة مستقلة كانت المظالم تنظر في عاصمة مصر مقر الحكم. ومجلس المظالم في بداية العصر الإسلامي كان يعقد في قصر الخليفة، كما كان يعقد أيضا في ساحات المساجد. وفي العصر الفاطمي والعصر المملوكي جرت العادة بتخصيص أماكن لنظر المظالم خلاف المساجد. ففي العصر الفاطمي كان المجلس يعقد في مكان بالقصر الكبير يسمى باب الذهب، وفي عصر المماليك كان يعقد بالقلعة مقر السلطان، ثم فيما بعد أفرد لها بعض سلاطين المماليك مكانا خاصا عرف بدار العدل. ونظر المظالم كان يتم في أيام محددة من الأسبوع. وفي العصر الباطني كان المجلس كقاعدة يعقد يوميا إذا كانت المظالم قد عهد بها إلى موظف خاص. أما إذا كانت في يد موظف قائم من قبل، فكان يكتفى بتحديد يوم أو أكثر من أيام الأسبوع. وفي العصر المملوكي جرت العادة بتحديد أوقات معينة لنظر المظالم لم تكن تتعدى اليومين في الأسبوع. 5. الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء. معظم المظالم ما كان يحصل في كثير من المنازعات كما يفعل القضاء، لذلك الفقهاء يميزون بين ناظر المظالم والقاضي من وجوه عدة، 10 وجوه. نذكر منها أن ناظر المظالم له من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاء. ناظر المظالم أفسح مجالا وأوسع مقالا. سلطات ناظر المظالم في الوصول إلى الحق ومعرفة المبطل أوسع من سلطات القاضي الذي يتقيد بأدلة محددة. لناظر المظالم أن يقابل ما ظهر ظلمه بالتأديب، ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب، وليس ذلك للقضاء. لناظر المظالم أن يتأنى قبل إصدار حكمه، وذلك إذا اشتبه الأمر واستبهمت الحقوق. أما القضاء فليس لهم أن يؤخروا الحكم إذا طلب أحد الخصوم الفصل. لناظر المظالم أن يرد الخصوم ليفصلوا في التنازع صلحا، وليس ذلك للقاضي إلا برضاء الخصوم، إلى غير ذلك. بعد ذلك نتحدث عن فئة أخرى حازت قدرا من الاختصاص القضائي، وهي المحتسب وصاحب الشرطة والحاجب. الصفة الجامعة بين هذه المناصب الثلاث أنها ذات طابع إداري أو تنفيذي، ومع ذلك فهم من أعوان القضاء، حيث يقوموا ببعض الاختصاصات ذات الطابع القضائي، وسوف نتحدث عن كل منهم بشيء من التفصيل. المحتسب. المحتسب هو القائم بأعمال الحسبة، والحسبة كما عرفها الماوردي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وبذات المعنى يقول ابن خلدون في مقدمته: الحسبة وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأساسها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا المعنى تعد الحسبة سلطة ذات طابع ديني وواجبا عاما على المسلمين. وأول من وضع نظام الحسبة في الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يقوم بها بنفسه. ولكن لفظ المحتسب لم يظهر إلا في عصر الخلافة العباسية، وتحديدا في عهد الخليفة العباسي المهدي. والأصل في الحسبة أنها من اختصاصات الخليفة، إذ هو مستودع كل السلطات. ولكن عندما أصبحت مشاغله لا تسمح له بمباشرتها بنفسه، جرت العادة بأن يندب إليها غيره. ففي العصور الإسلامية التي كانت فيها مصر مجرد ولاية تابعة للدولة الإسلامية، كانت الحسبة تابعة للحسبة في دمشق أو بغداد بحسب الأحوال. وعندما استولى الفاطميين على مصر وقاموا بها خلافة مستقلة، انفصلت حسبة مصر عن حسبة بغداد، وكان المحتسب يعين مباشرة من قبل الخليفة الفاطمي. وأحيانا أخرى كانت وظيفة المحتسب تضاف إلى عمل بعض أرباب الوظائف الكبرى مثل قاضي القضاء أو صاحب الشرطة. كما أن عمل المحتسب كان يدخل في اختصاص وزير التفويض. وفي العصر الفاطمي لم يمكن يعين سوى محتسب واحد، غير أن هذا المحتسب كان يحق له استخدام نواب عنه في عاصمة البلاد وفي الأقاليم. وفي العصر المملوك وفي عصر المماليك كان السلطان هو الذي يعين المحتسب، حتى بعد انتقال الخلافة العباسية إلى مصر، وجرت العادة على تعيين 3 محتسبين: واحد لمدينة الإسكندرية وحولها، والثاني في القاهرة، ويشرف هو ونواب على قليم الوجه البحري بالكامل، والثالث للجزء القديم من العاصمة الذي يشمل مدينة الفسطاط والقطائع والعسكر، ويشرف هو ونوابه على كافة أقاليم الوجه القبلي. وكان محتسب القاهرة متميزا عن زميليه الآخرين حيث كان له وحده حق حضور مجلس المظالم. والمحتسب يجب أن يكون مستجمعا شروطا معينة أوجزها المواردي فيما يلي: أن يكون حرا عدلا ذا رأي وصرامة، خشنا في الدين، عالم بالمنكرات الظاهرة. أما بالنسبة للاجتهاد فقد اختلف فيها الفقهاء فاشترطه بعضهم وأغفلته الأغلبية، فطبيعة عمل المحتسب لا تتطلب منه اجتهاد بالمعنى الفني الدقيق. واختصاص المحتسب رغم أن وظيفته في أصلها وظيفة دينية تقوم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنها امتدت إلى أعمال تخرج عن هذا المبدأ الديني وتدخل بالأدق في مجال الحياة اليومية للناس وما تنطوي عليه من أنشطة متباينة. لذلك تعددت أعمال المحتسب وتنوعت، بحيث يمكن القول بأن اختصاصه وسع كل ما من شأنه إماطة الأذى عن الجماعة وتحقيق الخير لها. فكان عليه أن يراقب سلوك الناس وتصرفاتهم، وأن يحول دونهم الأفعال التي تنطوي على تهديد لأرواح الآخرين أو صحتهم أو أبدانهم أو أموالهم. واختصاص المحتسب وإن لم يكن منه نظر القضايا التي تنطوي على المخالف على حد من حدود الله، وهي العقوبات التي نص عليها صراحة في القرآن والسنة، فتلك كانت وظيفة القاضي، وإنما كان له أن ينظر ما عدا ذلك من القضايا الجنائية ويصدر بشأن العقوبة في حدود ما له من سلطة في التعزير. إذن اختصاص المحتسب وإن لم يكن يتضمن نظر القضايا على التي تنطوي على مخالفة لحد من حدود الله، إلا أنه كان له الحق في نظر ما عدا ذلك من القضايا. نكتفي بهذا القدر ونلقاكم في محاضرة قادمة.